كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. الليلة السادسة، وادي دوران، حادثة سراقة، كلية، وادي الخرار او الخانق. وبعد كده هنشوف الاستراحة اللي تمت في رابغ. فلنترك سراقة يتحدث. يقول كنت جالسا في نادي من نوادي قومي، فجاءني رجل منهم وقال لي يا سراقة لقد رأيت آنفا أسودة بالساح أظنها محمدا وأصحابه. فقال لي فقلت له ليسوا بهم ولكني أنا عرفت أنهم هم. فرجعت إلى خيمتي أو مكاني وأخذت فرسي وكنانتي ورمحي وانطلقت خلفه فأدركتهم، يعني سوف يكون أدركهم في هذا المكان بعد مسير ساعتين تقريبا من انطلاقتهم من عند أم معبد. وعندما وصل قربهم بحيث يقول كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يكثر من الالتفات والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، ففوجئت بفرسي قوائمها تسيح في الأرض، تزهف في الأرض، وأرض صلبة لا مثل هذه الأرض التي أمامنا الآن، صلبة لا يسيح بها شيء ولا. فزجرتها فقامت، فانطلقت أيضا خلفهم. وعندما كنت قريبا جدا منهم حصلت الحادثة مرة أخرى وذهبت قوائم الفرسي في الأرض، ثم زجرتها فقامت وانطلق منها ما يشبه الغبار أو الدخان. فعرفت أنهم ممنوعين مني، فناديتهم فقلت لهم لكم الأمان وإني سوف أرد يعني الطلب من خلفكم، وهذا وأعطيتهم قوس من كنانتي وقلت لهم في مكان كذا وكذا توجد إبلي وغنمي فخذوا منها ما شئتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في إبلك. فقلت لهم اكتبوا لي كتابا وعهدا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا له كتابا، فكتبوا الكتاب على رقعة من أدم أو كذا وأخذها، وسوف يظهرها في مكان آخر وسوف تكون أيضا كرامة ومعجزة أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حينما يقول له يا سراقة كيف أنت وقد لبست سواري كسرى في معصميك. وهذا كان شيء لا يمكن تخيله ولا يمكن التفكير فيه أصلا يعني، ولكن سوف يحدث. وهذه أيضا من المعجزات الكثيرة جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم. عندما تجاوز حاجز السراقة بعدها بقليل لاقم الطريق العامة، هم كانوا يسيروا في طريق تبر يعني في غرب الطريق العامة وتبعد عنهم شرقا لمسافة لا تقل عن 6 إلى 7 كيلومترات، بحيث أن من يكون في الطريق العامة لا يشاهدهم. ولكنهم اضطروا اضطرارا لمعارضة الطريق هذا، كما قال ابن إسحاق وعندما تجاوزوا قديدا لاقموا أو عارضوا الطريق العامة طريق الجاد، لاقموا الطريق فقط ولكن هي الطريق العام. وهم الآن يسيرون باتجاه كلية، منطقة كلية، آبار كلية، وكلية أصلا آبار على قارعة الطريق، طريق العامة تسمى كلية وأصبحت قرية تسمى بنفس الاسم، ولكن الآبار الآن اندثرت وغير موجودة. حاولنا الحصول الوقوف عليها وسألنا أهل تلك الديار ولكنهم يقولون أنها اندثرت، واندثارها معقول لأن هذا الطريق قد هجر من القرن الرابع الهجري له حوالي أكثر من 1000 عام، عندما تياتر الطريق وذهب إلى الساحل هجرت المنطقة هذه، ولا يردها المسافرين والحجاج وكذا، يردها أهل الديار المحلية، ولكنها الآن أصبحت قرية. النتيجة لوجود الأودية والشعاب حواليها وأرض خصبة، وتوجد إلى حد الآن بها غابات من السمر والطلح ورأيناها في طريقنا. المهم استقى الركب النبوي من آبار كلية ثم اتجهوا مباشرة شمالا ومعهم الدليل. فعندما وصلوا إلى منطقة تسمى قحدوات سابقا، ولكنها حاليا تدعى النسلة، نسلة كلية، على مسافة من كلية حوالي يمكن 10 كيلو مترات أو أكثر قليلا. على حكرة أحمد، هذا خوينا السابق اللي دلنا على ريا كوثر في المرة السابقة، جيته قبل فترة طويلة جزا الله خير، في نفس المكان اللي وجدناها اليوم فيه، في نفس المكان. واليوم تعرف كان فيه الجو يعني ما هو صافي وفيه كتام وفيه كذا، فأنا صراحة ما حبيت أغامر فيكم، لو أني لحالي كنت فيه، بس معايا مجموعة ما شاء الله تبارك الله. أيوة كلهم حضران، يعني ما يصلح هذا الشغل البريء على الخط، يضيع الخط وبعدين يقول لنا السجارة وروح فيها عاد كله. فوصدف الحمد لله هذا يعني مرسول من مراسيل الخير أبو أحمد، حصلناه وجزاه الله خير، ترك شغله وترك رزقه وترك تجارته وجاء معانا، لأنه إحنا قلت له أنا إنه على أساس إنه ان هذا موضوع يعني تاريخي وموضوع اثري وموضوع يعني فيه فائده للجميع، وهو ما شاء الله من اهل الديره وعارفها يعني شبر شبر. ايوه حل الباديه ومحل هذه دربه وهذه في كليه وهذه بعدها كاثر وبعد كاثر الخانج وبعد الخانج مر وبعد واجد وبعد مرت بالحياه على طول الحياه والبعيث وده الفرع. أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه الحدود وهذه الطرق إلا أن يعلمنا. أما إذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى به أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يأتي به من مكة إلى المدينة، وليس على الله العزيز هو من معه برفقته. ولكن كما بشرية الحبيب صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى بها عليه فأسرى به، أسرى به سبحانه وتعالى عز وجل حتى السبع طباق، فما بالكم أن يطلب منه أن يأتي به من مكة إلى المدينة. ولكن حتى نتعلم من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنا في هذه الأماكن. وصلنا إلى الكلية ثم هذا الدليل أبو أحمد، ثم وصلنا إلى ريع الكوثر. نحن الآن حول جبال وجبال وطرق وأودية لا نعرفها ولا تعرفنا، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم مر بها ليعلمنا كيف كان جهد النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الهجرة. المتأمل لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجدها طريق إلى الله. كان الأنبياء والأولياء والسلف الصالح من العباد والزهاد يسلكون نفس الطريق بكل ما فيه من الصعوبات، لأنه طريق إلى الله. الإنسان فيه يتربى ثم يترقى، يتخلى ثم يتحلى حتى يتجلى. وهكذا كانت رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كثيرة الدروس، كثيرة الفوائد، كل متأمل فيها لا بد أن يخرج منها بفوائد كثيرة وبمنافع عظيمة. من تلك الفوائد والمنافع الكبيرة في هذه الهجرة المباركة أن الهجرة رسم خطة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منذ الساعة الأولى التي أذن لأصحابه أن يخرجوا من مكة، وبقاؤه في مكة، ثم مصاحبته للصديق، ثم دخوله في الغار لتلك الأيام وتلك الليال، ثم الليل البهيم الذي يأتي عليه، والنهار الحار الذي يمر به، والمراحل التي يمشي فيها، والناس الذين قابلهم، إذا تأملنا ذلك كله وجدنا كل واحد من هذه المواقف يفيد لنا درسا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى في علاه. ومن أجل الإلماح والإشارة إلى هذا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى مشيرا إليه ومنبها عليه في الحديث الصحيح الذي جاءنا في أكثر كتب السنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقف العلماء عند هذا الحديث موقفا عظيما وقالوا هو نصف الدين، وقال بعضهم ثلث الدين، وقال بعضهم وقال، لكن لما عين المثال بالهجرة؟ قالوا لأن الهجرة علامة على السير وعلى المعاملة كلها مع الله سبحانه وتعالى في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر بعد فتح مكة، قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، قد فتحت مكة فلا هجرة من مكة بعد هذا اليوم، وقد صارت دار إسلام واستقرت قلوب المؤمنين على طمأنينتهم بالله سبحانه وتعالى. أخذ أهل المعرفة وأهل الذوق وأهل النظر السليم المستقيم في النصوص التي يستدلون بها على معاملة الله سبحانه وتعالى أن المؤمن مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هجرته هذه التي يهجر بها الذنوب أولا، ويهجر بها المعاصي، ويهجر بها عيوبه وسيئات ومثالبه، ويهجر بها ظلماته، في طريق يمر بها يطارده فيها الشياطين ورفقاء السوء، ويأتيه وتأتيه جواذب الشهوات والغرائز، ويمر عليه ليل بهيم من ليال تمر عليه في ألم السير، وفي ساعات تأتيه حرارة تحرضه من رغباته وشهواته، فهو في سيره يشبه هجرة إلى الله سبحانه وتعالى في علا. تتشابه طريق الهجرة الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام مع الطريق السالكين إلى الله سبحانه وتعالى من عدة ملاحظ ومن عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين محاط بكثير من صور الابتلاء ومن صور الأذى، حتى يخرج الحق سبحانه وتعالى مظهر الصبر والتحمل في هذا الدين، ليثبت من يثبت وليتحمل من يتحمل في هذا الدين، رغبة بما عند الله سبحانه وتعالى واقتداء بالأنبياء والمرسلين الذين سلكوا نفس هذا الطريق وكيف تحملوا. ثم كانت العاقبة الطيبة وهو الظفر والفوز من عند الله والنجاة من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا نظرنا إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن أن نلمح إلى بعض من الملامح المباركة التي تعيننا على سيرنا نحن إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد السير في الهجرة اتخذ له صاحبا ورفيقا معينا. وكذلك المؤمن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صاحب، يحتاج إلى رفيق. فإن المرء من جليسه والمرء على دين خليله، وكم حثت دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الصاحب الطيب، على اتخاذ الجليس الطيب، على اتخاذ من يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى في علاه. فكان هذا درس. وبإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له طريقا ورفيقا ومرشدا كما جعل له في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن أراد أن يوضح لهذه الأمة دور الصاحب ودور المرشد في طريق الدعوة والخروج إلى الله سبحانه وتعالى والفرار بالدين، ففروا إلى الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، دليل على الصحبة والاتباع. وقال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. المعنى الثاني الذي يمكن أن نستفيده هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في طريقه إلى الله تأتيه عقبات وتحتوشه الشياطين وتأتيه موانع كبيرة. لو أن الإنسان بطاقته وبنفسه وبمفرده أراد أن يتجاوزها فلم يستطيع، لكن إذا استعان بالعلي القدير، إذا استعان بالأعلى سبحانه وتعالى في علاه، إذا توكل عليه وفوض أمره كله إليه حفظه وأغمض عنه أعين الحاسدين ورعاه في سيره وأخذ بيده وأعانه على ذلك خطوة بخطوة حتى يوصله إليه سبحانه وتعالى في علاه. فكما أن الحبيب عليه الصلاة والسلام واجه مصاعب وواجه متاعب، فكذلك الدعاء الذين يأتون من بعده. ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل وصول إلى المدينة، وحصل بعد ذلك نصر، وحصل انتصار. فكذلك من يثبت ومن يصبر يصل إلى مدينة العز والكرامة بعد ذلك. كما أن المشركين استمعوا ومكروا، ثم بعد ذلك أشرف عليهم إبليس ووافقهم على ذلك، بل أيدهم على ذلك، فكذلك هؤلاء الأعداء وكذلك إبليس أعدى الأعادي أيضا يزين للناس ويقوم بالتعبئة ويقوم بإيجاد صعوبات وعراقيل للدعاء ولمن يسيرون سير الأنبياء بعد ذلك. فهذه صورة وهذه صورة متشابهة. من ذلك نعرف المعنى الأجل والألطف في حقيقة المعية الربانية. العبد إذا كان في طريق الله لا بد أن يعلم أن الله معه. وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن يا مؤمن، إذا كنت في هجرة إلى الله، أي في سير إلى الله، أي في طاعة لله، أي في اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحزن. إذا آذاك أحد، إذا ظننت أو توقعت أن تمر بك الأذايا أو أن يسيء إليك الناس أو أن يصل إليك ضر من أحد، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى معك، لأنك في معية اتباع حبيب الله صلى الله عليه وسلم. إن لم نكن نحن في معية جسدية مع رسول الله، فلا أقل من أن نحوز معية معنوية نكرم بها بمعية ربانية من الله سبحانه وتعالى في علاه. سيدنا أبو بكر الصديق مشى مع رسول الله جسدا بجسد وروحا بروح. نحن فارقنا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الزمان، لكن يمكن أن نكون في معية أخلاقه، في معية سيرته، في معية سنته. أولسنا نصلي مثل صلاته، ونصوم مثل صومه، ونعمل بسننه في الليل وفي النهار؟ وإذا كنت أنت في معية آدابي وأخلاقي وسنني وأعمالي وشؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت في سير مع رسول الله. يكرمك الله تعالى بمعنى: لا تحزن إن الله معنا، وبمعنى: ما بالك باثنين، الله ثالثهما. وإذا كنت خادما لرسول الله بنشر دينه وبرفع رايته وبإحياء سنته، كنت كذلك حائزا لشرف الخدمة ولحلاوة الخدمة، ويدرعك الله بدروع من اليدين والتوكل والتمكين لا تهزك أحداث العالم ولا تغيرك الشؤون، لأن الحزن سيخرج من قلبك والإيمان سيستقر في فؤادك، وسينزل الله على فؤادك الطمأنينة والسكينة مثل التي أنزلها على قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإذا ضمئت في طريقك وأنت في سيرك إلى الله، إذا ضمئت ضمأ الروح ضمأ القلب لشرب حلاوة الإيمان، ليس لشرب هذا الماء واللبن، بل لشرب حلاوة الإيمان ولشرب أذواق من طعم ما ينزل الله على قلوب عباده المؤمنين الصادقين في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تمر بطريقك على مثل خيمة ممعبد معنويا، فيسجيك الله سبحانه وتعالى بسبب من الأسباب، ربما بكلمة عالم، ربما بزيارة أحد الصالحين، ربما بكتاب تقرأه، ربما بآية تمر عليها فيسجيك الله سبحانه وتعالى منها. وهكذا كل رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى ستجد لك نوعا من المشابهة أو المشاكلة أو المماثلة لموقف من مواقف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الفتح. فإذا جاء الفتح فلا هجرة بعد الفتح، أي إذا استقر قلبك على الإيمان الكامل واطمأن في قرب الله سبحانه وتعالى سكن فؤادك فلا هجرة بعد الفتح. أسأل الله أن ينفعنا بهجرة رسولنا وببركاتها وبعلومها وبدروسها وبفوائدها، فيفتح لنا في كل يوم من دروسها ومن فوائدها معاني يستجر بها الإيمان ويزداد في قلوبنا. آمين اللهم آمين. Thank you.